بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب حسن الخلق قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب حسن الخلق، وقال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية من سورة القلم، وقد افتتح الله عز وجل هذه السورة بقوله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون. ونون حرف هجائي من الأحرف الهجائية، وهذه الأحرف الهجائية المقطعة التي افتتح الله عز وجل بها بعض سور القرآن ليس لها معنى، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذه الأحرف المقطعة باللسان العربي المبين ليس لها معنى، ولكن لها مغزى وهو التحدي والإعجاز، فهي إشارة إلى هذا القرآن الذي أعجزكم يا فصحاء العرب ومنهم قريش. ولهذا تجد أن الله عز وجل عندما يفتتح سورة من سور القرآن بأحد هذه الأحرف الهجائية تجد أن بعدها يأتي ذكر القرآن أو ما يتعلق بالقرآن: قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، حاميم والكتاب المبين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى غير ذلك. ففيها تحد لهؤلاء الفصحاء وبيان إعجاز القرآن. قال: نون والقلم وما يسطرون. الواو هنا حرف قسم، والقلم مقسم به، والقلم هو أداة الكتابة التي يكتب بها، وقد كتب الله عز وجل مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بالقلم، فإن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فمقادير كل شيء كتبت بالقلم بأمر الله عز وجل. وكذلك الملائكة يكتبون ما يتعلق ببني آدم من الحسنات والسيئات، وكذلك العلم يكتب بالقلم. نون والقلم وما يسطرون، ما هنا يجوز أن تكون موصولة أي والذي يكتبونه، ويجوز أن تكون مصدرية أي وسطرهم أي وكتبهم. ما أنت، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما هنا نافية تعمل عمل ليس، والباء للسببية أي لست يا محمد بسبب نعمة الله عز وجل عليك بالنبوة والرسالة لست مجنونا، والمجنون هو المعتوه وفاقد العقل. وكيف تكون النبوة والرسالة وهما ما لهما من الشرف والعظمة، كيف يكونان سببا للجنون؟ بل هما سبب الشرف، لكن كفار قريش رموا النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوه بالجنون وبأنه ساحر زورا وبهتانا. وهكذا سنة الله عز وجل في المكذبين للرسل، كما قال عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. إن لك عند ربك لأجرا، ونكر أجرا إشارة إلى عظمة هذا الأجر، وإن لك لأجرا غير ممنون، وذلك بسبب تبليغك للرسالة وأدائك للأمانة ونصحك للأمة وجهادك في سبيل الله حق الجهاد. وهذا الأجر من الله أجر عظيم وهو غير ممنون، أي أن الله عز وجل لا يمن به عليك كما يمن البشر بعضهم على بعض فيما إذا أعطى أحدهم الآخر شيئا. ثم قال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم لم يتخلق أحد بمثله قبله، فقد جبله الله عز وجل على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أي أنه يتخلق بأخلاق القرآن، فيتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس خلقاً وأدباً مع ما جبله الله عليه من حيث الجبلة والطبيعة والسجية من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. فهذه الآية أو هذه الآيات فيها دليل على مسائل، منها أولاً أن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فقد أقسم سبحانه وتعالى هنا بالقلم. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم أو أن يحلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله بأن يحلف بحياته أو حياة غيره، كما لو قال وحياتي لأفعلن كذا، أو وحياتك لتفعلن كذا، أو والنبي لتفعلن كذا أو لأفعلن كذا. فالحلف بغير الله حتى بالرسول صلى الله عليه وسلم محرم ولا يجوز، بل هو شرك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفيه أيضا دليل في هذه الآيات دليل على فضيلة العلم، لأن الله عز وجل أقسم بالقلم الذي يسطر به العلم ويكتب به العلم. وفيه أيضا دليل على ثناء الله عز وجل وشهادته لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، وكفى بها شهادة أن الله عز وجل يشهد لأحد من خلقه أنه على خلق عظيم، فإن هذا فيه من الثناء والتزكية ما يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتميز على غيره من الخلق بخلقه الكريم وبآدابه الجسيمة. وقد تقدم أنه كان عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، فكان يتأدب بآدابه فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن فهو أسوتنا وقدوتنا، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرنا باتباعه، كما قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الأسوة وهو القدوة وهو الإمام لكل المسلمين ولجميع المسلمين، فعلينا أن نحرص على التأسي به والاقتداء به في هديه وأخلاقه وسنته وسيرته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.